طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أظن كان الوقف عند هذه الآية من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، هذا أوان الشروع، أوان الشروع في ذكر الأدلة الدالة، في ذكر الأدلة الدالة على ما قرره رحمه الله تعالى في مقدمته. هذا أوان الشروع في ذكر الأدلة الدالة على ما قرره رحمه الله في مقدمته في مسألة الأسماء والصفات، وكيف أن هذا الباب يثبت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن هذا الباب يقوم على النفي والإثبات، وأن هذا الباب يقوم على النفي والإثبات. فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، ما وصف الله، الوصف بمعنى النعت، بمعنى النعت، وهو أراد هنا ما وصف الله به نفسه، ما كان من الأسماء والصفات والأفعال، ما كان من أسماء الله وما كان من صفات الله وما كان من أفعال الله، هذا كله يندرج تحت عبارة شيخ الإسلام ما وصف الله به نفسه، أي من قول، أي من اسم أو فعل أو صفة. قال: من سورة الإخلاص، وهذا فيه إشارة إلى أن الاستدلال يكون بالنصوص الشرعية، يكون بالنصوص الشرعية، وعلى رأسها ما يكون من أدلة الكتاب والسنة. والأدلة الشرعية يعبر عنها العلماء بالأدلة السمعية. لماذا يعبر عنها بالأدلة السمعية؟ الكتاب والسنة يقال هي من الأدلة السمعية. لماذا يقال عنها الأدلة السمعية؟ لأنها تعرف بالسمع، قال الله، قال رسوله، وأرادوا بذلك إخراج الأدلة العقلية التي تعرف بالعقل، فيرون الأدلة السمعية والأدلة العقلية، فيقال عن أدلة الكتاب والسنة بالأدلة السمعية، أي أن مناطها يدور على السماع، على السماع وعلى التنفيذ والتطبيق. قال: من سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، ما معنى السورة؟ ما معنى سورة؟ السورة عرفها العلماء بأنها الطائفة المترجمة، السورة هي الطائفة المترجمة، كما قال الزمزمي رحمه الله تعالى: السورة الطائفة المترجمة، ثلاث آي لأقلها سمة. الشاهد من قوله رحمه الله تعالى: والسورة الطائفة المترجمة، فالسورة هي الطائفة المترجمة، هذا معنى السورة. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح نوعا ما. ما معنى أن السورة هي الطائفة المترجمة؟ نعني بأنها طائفة بمعنى أنها قطعة أو جملة من القرآن. فالسورة عبارة عن قطعة وجملة من القرآن لأنها بعض الآي، لأنها بعض آيات القرآن. فالسورة عبارة عن جزء من القرآن، فهي تسمى ماذا؟ تسمى كما عرف العلماء طائفة، بمعنى قطعة، بمعنى جملة. هذا معنى السورة، هي الطائفة أي قطعة من القرآن، جملة من القرآن. الطائفة المترجمة، المترجمة أي المعنونة، المعنونة لها عنوان، لها اسم. سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإخلاص. فالسور لها أسماء، لها عناوين، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالترجمة، بالترجمة. فقالوا في اصطلاح السورة بأنها الطائفة المترجمة، هذا باختصار ما بعد اختصار. السورة هي الطائفة المترجمة أي جزء وقطعة وجملة من القرآن، مترجم بمعنى معنون له عنوان. ومسألة، ومن أين جاء اسم السورة؟ وهذا تعريف السورة، من أين جاء اشتقاق اسم السورة؟ لماذا أطلق على هذه الجملة القرآنية المعنونة، لماذا سميت سورة؟ من أين جاء هذا الاشتقاق؟ قيل جاء الاشتقاق من السور، من السور وهو الجدار المبني. سميت السورة سورة من اشتقاق كلمة السور. وجه ذلك لأن السور يكون عاليا، يكون عاليا، قال وهكذا هذه الآيات القرآنية عالية، عالية، فسميت سورة اشتقاقا من السور، من سور البلد. وقيل أنها سميت السورة سورة لأن معنى السورة هي المنزلة الرفيعة، معنى السورة في اللغة العربية بمعنى المنزلة الرفيعة، كما قال الشاعر واصفا ومادحا غيره: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي ألم ترى أن الله أعطاك منزلة رفيعة. فالسورة في لغة العرب تطلق على المنزلة الرفيعة، ولهذا سميت الجملة القرآنية بالسورة لعظيم منزلتها. وعلى هذا القول والذي قبله أن اشتقاق السورة من سور البلد أو من السورة بمعنى المنزلة، فكلا السورة تكون من غير همز، تكون سورة سورة. وعلى قول ثالث أن السورة مأخوذة من السؤر، من السؤر، من سؤر الإناء، سؤر الإناء. وما معنى سؤر الإناء؟ أي الباقي من الإناء، الباقي من الإناء. إذا شربت شرابا أو ماء ثم تركت بقية يقال هذا السؤر، هذا الباقي، هذا السور. ومنه أطلق هذا الاسم على السورة القرآنية لأنها بقية من القرآن، لأنها بقية من القرآن. وعلى هذا القول تكون السورة مهموزة، سؤرة سؤرة، لكن تحذف الهمزة تخفيفا يقال سورة. إذن في معاني السورة ثلاثة معاني: إما أن مشتقة من سور البلد سور، أو مشتقة من المنزلة الرفيعة، أو مشتقة من كلمة سؤر وهو الباقي، وهو الباقي. فالكل يدخل في معنى كلمة سورة سورة، فهذه سورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب في قوله قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص. أي اسمها الإخلاص. ولماذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص؟ قال العلماء لأنها أخلصت الخبر عن الله، لأنها أخلصت الخبر عن الله، أخلصت الخبر عن الله، إذ أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلها إخبارا عن الله فقط، إخبارا عن الله فقط من أولها إلى آخرها، فسميت بسورة الإخلاص أي أنها خالصة الذكر لله. وقيل سميت إخلاص لأن من قالها خلص من الشرك، خلص من الشرك، من يقول هذه الآيات قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، هل يبقى له معه شرك؟ ما يبقى معه شرك، قد أقر بوحدانية الله في كل شيء، في كل شيء، فقد خرج من الشرك. فسميت سورة الإخلاص بهذه الاسم بهذه الاعتبارات. وفائدة السور القرآنية تطلق عليها الأسماء باعتبار، السور القرآنية سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإخلاص، سورة الجن، سورة الحشر، سورة أي سور القرآن، إنزال هذه الأسماء تكون باعتبارات إما لوجود كلمة في هذه السورة لا توجد في غيرها، يعني سورة قرآنية فيها كلمة، هذه الكلمة لا تكاد تجدها في غيرها من المواضع، فيختار هذا الاسم لكي يكون اسما للسورة، هذا قول. أو لقول العلماء أن هذه السورة احتوت على قصة قد فصل فيها الخبر ما لم تفصل فيه في مقام آخر، فصل فيها الخبر ما لم يفصل فيه في مقام آخر، القصص القرآنية قد تتكرر، لكن أحيانا في بعض آي القرآن من سور القرآن يكون فيها الإسهاب، فحين يختار اسم السورة من هذه القصة التي جاء ذكرها بإسهاب. وقيل أحيانا يكون اسم السورة من معناها، يكون من معناها. وقيل غير ذلك. فلو جئنا الآن إلى سورة الإخلاص، من أين جاء هذا الاسم؟ على الأمر الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثالث، لأنه ما عندي كلمة إخلاص ولا خلص، ما عندي هذه الكلمة ولا عندي قصة، وإن من معناها يدل ماذا؟ على ضرورة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذه السورة إخواني في الله ذكر العلماء أن لها سبب نزول، ذكر العلماء أن لها سبب نزول، واختلف العلماء في الأحاديث المروية في هذا الباب، لكن من أصح ما ورد في هذا الباب ما جاء عند الحاكم من حديث أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، فأنزل قل هو الله أحد الله الصمد. أن المشركين قالوا لرسول الله انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه في مستدركه ووافقه الذهبي، إلا أنه معل ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد لهذا الحديث شواهد، إلا أن شيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد لهذا الحديث شواهد، ولهذا حسنه في بعض كتبه، حسنه في بعض كتبه. أظن الشيخ أبو يوسف جاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. تعدل بمعنى تساوي، تساوي ثلث القرآن. ومن أين أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحكم على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ جاء بهذا المؤلف رحمه الله تعالى من خلال الأدلة الصريحة الصحيحة في هذا الباب، كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، ما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قل هو الله أحد لتعدل ثلث القرآن. قال: والذي نفسي بيده، قل هو الله أحد لتعدل ثلث القرآن. هذا جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، ومثله جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم، ومثله أيضا جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم. واختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث، ما معنى أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ من أحسن من تكلم في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقله عن بعض الأئمة، ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستأنسا بقول بعض الأئمة، حيث نقل عن ابن سريح ومن أئمة الشافعية، عن ابن سريح من أئمة الشافعية، حيث قال: قال معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام. هذا من كلام ابن سريح نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه. قال ابن سريح: معناه، أي معنى الأحاديث المروية في هذا الباب، أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها أسماء وصفات. ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها أسماء وصفات. فالقرآن ثلث أحكام، ثلث وعد ووعيد، وثلث أسماء وصفات. فعندي قل هو الله أحد متعلقة بأي ثلث؟ بالأسماء والصفات، لأن كلها عبارة عن أسماء وصفات لله، ولهذا تعدل ثلث القرآن لأنها تتحدث عن أسماء الله وصفاته. وقريب من هذه القسمة، وقريب من هذه القسمة ما ذكره بعض العلماء من أن القرآن يشتمل على ثلاثة أمور، وهذه قسمة أخرى لكن مشابهة لهذا، وأن القرآن يشتمل على ثلاثة أمور: على أحكام بين قوسين أوامر ونواهي، وعلى قصص وأخبار، وعلى التوحيد. هذا باختصار، القرآن يحتوي على أحكام أوامر ونواهي، والقرآن جله أوامر ونواهي، طاعات وعبادات وحرمات ومحرمات وكبائر وذنوب ومنهيات وزواجر، أحكام أوامر ونواهي، ويدخل في ذلك الطاعات والمعاملات والعبادات والفروض والواجبات. والقسم الثاني قصص وأخبار، قصص وأخبار، ما يتعلق من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة رسول الله، قصص الأقوام والأنبياء والرسل والملل والأمم، عاد ونوح وقوم لوط، وما كان من قصص أنبياء الله يوسف وإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى، وما كان من أخبار الطغاة كنمرود وكفرعون والأمم التي أهلكها الله، والقرآن مليء بهذا. ثلثه أخبار وقصص، وثلثه توحيد. ثلث التوحيد ما يكون من توحيد الإلوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وما يكون من جزاء الموحدين، وما يكون من جزاء الكافرين، وما يكون من فعل أهل الشرك، وما يكون من صفات أهل التوحيد، كل ذلك توحيد. فالقرآن قسم منه أوامر وأحكام، قسم منه قصص وأخبار، وقسم منه التوحيد، هذا كذلك له اعتباره. إذا نفهم من هذا القسم إخواني في الله على أن معنى الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن باعتبار معاني القرآن، باعتبار معاني القرآن الكلية، باعتبار معاني القرآن الكلية، فهو يعدل ثلث القرآن باعتبار المعاني القرآنية. وقد جاءت فضائل كثيرة لهذه السورة، وخاصة فيما نحن بصدده من أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فمن ذلك ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احتشدوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه احتشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثلث القرآن. فحشد من حشد اجتمع الناس، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج نبي الله، خرج عليهم بعد الاحتشاد، فقرأ قل هو الله أحد، فقال ألا إنها تعدل ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وكما قلنا أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وجاء كذلك مثله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم، لأن لو أخذوا الأمر بظاهره كم يكون جزء ثلث القرآن؟ 10 أجزاء، فهم ذهبوا إلى هذا، يعني من هذا؟ قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال فشق ذلك عليهم، وقالوا يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ أينا؟ من هذا الذي يستطيع كل ليلة؟ قالوا أينا يطيق ذلك؟ فقال الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن، الله الواحد هي الأحد، قراءة الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. فالشاهد إخواني في الله والآيات كثيرة والفضائل كثيرة بهذا الخصوص على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا إن جئنا من حيث المعاني الكلية، ولو جئنا كذلك من حيث الثواب، من حيث الثواب لك الأجر مضاعف. ولهذا من أكثر من قراءتها تضاعف له الأجور. وقد ثبت أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، من حديث أبي هريرة أن النبي سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. فهذه الآية السورة إخواني في الله مع قصر مبانيها إلا أنها عظيمة المعاني، مع قصر المباني إلا أنها عظيمة المعاني، تعدل ثلث القرآن. وهذه الأدلة التي أمامك فيها هذا الأجر العظيم. وقد ثبت في الصحيحين أيضا في قصة ذاك الرجل الذي كان صاحب سرية، كان إذا صلى بأصحابه في الصلاة الجهرية، في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، يقرأ بسورة، فإذا انتهى من السورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله أكبر، يقوم ركعة ثانية، ولا الضالين آمين، يقرأ سورة والضحى، إذا انتهى قل هو الله أحد، الله الصمد، دائما على هذا، يعني يختم كل ركعة من ركعات الجهر التي يصليها بالناس يختم يقول هو الله أحد. الناس كلموا بهذا، من كان معه قالوا: إما أنك تقرأ بهذه أو تقرأ بهذه، ما في تقرأ سورتين لنا، إما بهذه وإلا بهذه. قال: إني ما أستطيع أن أترك هذا، ما أستطيع أن أتركها. فذهبوا لرسول الله وأخبروا بخبره، فقال لهم نبيهم: سلوه لما يفعل هذا، لما يفعل هذا؟ قال: لما تفعل ذلك؟ طيب، قال: فيها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن وإني لأحبها، فيها صفة الرحمن وإني لأحبها. فأخبر نبينا بذلك، قال: حبه إياها أدخله الله الجنة، حبه إياها أدخله الله الجنة. وفي رواية: قد أحبه الله، وفي رواية: قد أحبه الله. فالإنسان يستحق وينال محبة الله ودخول الجنة بماذا؟ بهذا الآية، بهذه السورة، أنك تتعلق بها، ولا يكون هذا إلا بمعرفة معانيها ومراميها وما تقتضيه، فلها شأن عظيم. طبعا فائدة إخواني في الله سورة الإخلاص يعني تعدل ثلث القرآن، هذا من حيث الجزاء، من حيث الثواب، لكن من حيث الإجزاء لا، لا تجزي. يعني مثل لو قال قائل مثلا: أنا سأقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، هل هذا يغنيني عن القرآن كله؟ الجواب: لا، ما يغنيك عن القرآن كله، ما يغنيك عن القرآن كله. يعني يقول: أنا قل هو الله أحد ثلث القرآن، المرة الثانية ثلث الآخر، المرة الثالثة إذا ختمت القرآن خلاص. أنا يا إخوان إن شاء الله في رمضان سأختم القرآن والله 100 مرة بإذن الله. كيف تفعل يا رجال؟ والله ما عليكم، والله عندي أشياء غريبة أفعلها. ومن أول ما يصلي الفجر في رمضان قل هو الله أحد، الله صمد، قل هو الله أحد، يحسب يحسب يحسب 100 ختمة في يوم واحد، خلصت 100 ختمة في يوم واحد، لا ما يصح. يقول العلماء: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء والثواب، لا من حيث الإزاء، لا من حيث الإزاء. تجزي؟ لا، لا تجزي عن القرآن كله. يعني مثل إخواني في الله، يعني ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات، كان كعدل 4 رقاب، كمن أعتق 4 رقاب. طيب واحد عليه كفارة يمين، كم عليه رقبة؟ يقول: يا أخي أنا عليه كفارة يمين. إيش يقول؟ إيش علينا يا أخي؟ يقول: يا أخي يا ابن الحلال عليك رقبة، رقبة واحدة بس، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له لا إله، فيأتي بعشر رقاب خاصة أنك أربع رقاب ما هي واحدة أربع، يلا رشلها معك، هذا ما يجوز، ما هو هكذا العمل يا عبد الله، لا. فهذا الذكر نعم يكون جزاؤه وثوابه كمن أعتق، لكن هل يجزي عن عتق الرقاب؟ الجواب لا، ما يعتق. مثاله، لأن أحد يصلي الله أكبر، صار جماعة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله أكبر. قال له إيش فعلت؟ قال يا أخوان أنا قرأت الآن ثلث القرآن وثلث القرآن وثلث القرآن، القرآن كله الآن في ثلاث مرات، هل هذا يغني عن قراءة الفاتحة؟ ما يغني عن قراءة الفاتحة، ومع أن ماذا قل الفاتحة ستدخل مع القرآن، لكن لا، ما يكون هكذا. وهذا بالإجماع على أن من صلى بقل هو الله ثلاث مرات هذا لا يغنيه ولا يسقط عنه الفاتحة، لأن الفاتحة تبقى في ذمته. فيكون ماذا إخواني في الله؟ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب والجزاء، لا من حيث الإزاء، لا من حيث الإزاء. وقد أشار كذلك شيخ الإسلام في مجموع فتاوي لهذه المسألة. كذلك إخواني في الله ما يتعلق بهذه السورة العظيمة، ما يتعلق بتفسيرها، طبعا والتفسير يطول، لكن حسبنا أن نشير أهم الإشارات إلى معاني هذه الآية العظيمة. قل هو الله أحد، الأحد هو الواحد، الأحد هو الواحد سبحانه الذي توحد بجميع الكمالات، هذا معنى الأحد، وبصفة الأحدية لله، صفة الأحدية لله. الأحد هو الواحد الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيه مشارك. فلما تقول قل هو الله أحد تعلم أن الله هو واحد أحد فرد ليس له شريك، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، ليس له مثيل، ليس له نظير سبحانه. وفائد إخواني في الله، وكلمة أحد لا تطلق إثباتا إلا على الله، اسم أحد لا تطلق إثباتا إلا على الله، فهي من أسماء الله. قل هو الله أحد، فالله هو الأحد، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بأحد، ما يجوز، لأن هذا اسم من أسماء الله أحد. قال العلماء لكن يجوز أن يطلق أحد على غير الله باعتبارات، إذا كان هذا على وجه النفي، على وجه النفي لك أن تذكر أحد، تقول ما جاء من أحد، ما عندي أحد، هنا ذكر كلمة أحد على وجه النفي ليس فيه شيء. على وجه النفي ليس فيه شيء، أو قالوا على وجه الإضافة، على وجه الإضافة يوم الأحد، يوم الأحد هذا ليس فيه شيء لأنها مضاف، لكن كاسم مثبت لوحده تطلقه على شخص لا، ما يكون هذا إلا لله عز وجل، الله أحد، الله الأحد. طيب هنا إشكال إخواني في الله في قوله تعالى أو جاء أحد من الغائط، أو جاء أحد من الغائط، هذا إخبار عن اسم أحد، كيف هذا؟ قال العلماء هذا لا إشكال فيه، لأن كلمة هنا أو جاء أحد تحتمل العموم، من هذا أحد؟ أي أحد، فلان ولا فلان، أو جاء أحد من الغائط أي فلان، ففيه عموم. وإنما المنفي في هذا المقام أن يراد به ماذا؟ التعيين، التعيين والإفراد. فتقول من هذا؟ تقول هذا أحد، إيش هذا أحد؟ يعني ما له نظير، اتق الله، ما يجوز تأتي بهذا على أنك تريد بالأحدية هذه الصفة من أنه لا واحد له لا نظير له، هذا ما يكون إلا لله عز وجل. كمن يريد أن يبالغ في هذا المقام يقول جاء أحد، ومن هذا؟ يقول هذا أحد، وتريد من كلمة أحد أي أنه إثبات الصفة لهذا الرجل، هذا لا يجوز لأن هذا من أسماء الله والذي لا تطلق إلا على الله. ثم قال سبحانه: الله الصمد، الله الصمد. قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى قال: لا خلاف بين أهل اللغة، لا خلاف بين أهل اللغة أن الأحد الذي يصمد إليه الناس، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، هذا هو الصمد. لما تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد له الخلائق العلوية والسفلية، تصمد تحتاج إليه، تفتقر إليه، تصمد إليه بأن ماذا تريد منه. فهذا من؟ هذا الله سبحانه وتعالى الذي تصمد إليه الناس في قضاء حوائجهم وأمورهم. قال إمام القرطبي رحمه الله تعالى: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسمائه، اشتملت هذه السورة، قال إمام القرطبي رحمه الله، اشتملت هذه السورة على اسمين من أسمائه يتضمنان جميع أوصاف كماله، اشتملت على هذه السورة على اسمين من أسمائه يتضمنان جميع أوصاف كماله تعالى، لم يوجد في غيره من السور، لم يوجد في غيره من السور، وهما الأحد الصمد. فهما اسمان من أسماء الله ولم تذكرا، ولم يذكرا إلا في هذا الموطن، وهما فيها الدلالة على ماذا؟ كمال الله، على كمال الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: لم يلد ولم يولد لكمال غناه، وفي قوله: ولم يكن له كفوا، الكفو بمعنى المكافئ، بمعنى المكافئ، أي ليس له مكافئ وليس له نظير وليس له مثيل. ولم يكن له كفوا بضم الكاف والفاء، كفو كفو كفوا أحد، وفي قراءة عند نافع: كفوا بإسكان الفاء، كفوا أحد. طبعا هذه السورة قال العلماء إنما فضلها وأجرها يكون لمن قرأ بها جازما معتقدا عارفا بمعناها، جازما معتقدا، يعني جازما بها معتقدا لها عارفا بها، هذا الذي ينبغي أن يتوفر عند قراءتك لهذه السورة، كما أشار إلى ذلك الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، بأنك تقرأ هذه السورة جازما بها، ما عندك ريب، ما عندك شك، ما عندك تردد، معتقدا لها بصحة معانيها، وعارفا بها أي عارفا بمعانيها ومقاضيها ومراميها، حينها يا عبد الله ستنتفع عظيما النفع في هذه بهذه السورة. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.